على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 17 من شهر جمادى الأخيرة للعام 1435 من الهجرة، والذي يوافق اليوم 17 من شهر أبريل للعام 2014 من الميلاد. مع الحلقة رقم 99 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. الخميس 12 أبريل 2012 كانت أول حلقة في برنامج منتهى الطرب، انقضى العام الثاني. نتمنى أنه دائما كل مستمعينا، يعني كل سنة وحضراتكم في منتهى السعادة. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، حلقتنا النهاردة من بين المناسبات اللي مرت علينا خلال هذا الأسبوع هيكون معنا ميلاد محمد الأصبجي، ميلاد الملحن حسن نشأت، ميلاد الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، رحيل الشاعر اللبناني عبد الجليل وهبي، المطربة السورية كروان، وشيخ الموسيقيين إبراهيم شفيق. حتدور الحلقة حوالين هذه الأسماء. صباح يوم الاثنين 14 أبريل كان رحيل الفنانة الكبيرة ليلى جمال. يا قمر يا علي ما بتضحكش الليلة ليه؟ بتضحكش الليلة ليه؟ يا قمر يا علي ما بتضحكش الليلة ليه؟ يا قمر يا علي ما بتضحكش الليلة ليه؟ في يوم من الأيام وأنا كنت بأنفذ نوبة عمل الهواء، كان تقديمي لأغنية شيء من بعيد نداني اللي غنتها المطربة ليلى جمال، لكن بصوت محمد منير. أنا ذكرت هذا الكلام نصا على الهواء، فوجئت بعدها بشوية عليها رحمة الله اتصلت وعرفت أنها جابت رقم تليفون إذاعة الأغاني من زميلة مذيعة في الشباب والرياضة، اتصلت بيا وشكرت على المعلومة واشتكت أنه محدش بيقول، يعني اشتكت للنكران أو التجاهل. ربنا يرحمها رحمة واسعة، كانوا كبارا في كل شيء في كل شيء. ليلى جمال سمعناها في أول فقرة، يا قمر يا علي، دي كانت أغنية من ضمن مجموعة الأغاني اللي تسجلت لحلقات ستار يا ليل. الأغاني سجلها الأستاذ عادل جلال المخرج يوم 25 أكتوبر عام 1965. كتب الأغاني الشاعر كبير عبد الرحمن الأبنودي، مر علينا ميلاده يوم 11 أبريل، وكانت من ألحان الملحن حسن نشأت اللي ميلاده يوافق اليوم 17 أبريل. هنسمع مقدمة حلقات ستار يا ليل، ده عمل تاني برضو. هنسمع التسجيل الماستر ليلى جمال، عدل فخري والمجموعة، ومقدمة حلقات ستار يا ليل اللي أخرجها الأستاذ عادل جلال. Thank you. ليلى جمال وعدلي فخري والمجموعة، ومقدمة حلقات ستار يا ليل اللي كتبها عبد الرحمن الأبنودي والألحان حسن نشأت، سمعنا المقدمة الماستر. عمل تاني للراحلة ليلى جمال، وقتنا مش هيتاح ان احنا نسمع العمل كامل، فهنسمع التسجيل الماستر للأغاني، أغاني أوبريت الانتصار اللي أخرجه الأستاذ عبد الحميد الهواري لإذاعة الشرق الأوسط يوم 3 و4 و6 أكتوبر عام 1977، ده كان تاريخ تسجيل الأغاني. هنسمع ليلى جمال في أغنية أو إحدى أغنيات أوبريت الانتصار. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام نغمة جديدة سمعتها عالية المقام والطبلة هديت جنبها يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام نغمة جديدة سمعتها عالية المقام والطبلة هديت جنبها بتقول سلام بتقول سلام لكل قلب يحسها للكل ينام على حسها ننسى الهوان ونبدل صافح أمنها ليلى جمال. يا سلام يا سلام، واحدة من أغنيات أوبريت الانتصار، ومع ما تمر به بلدنا من استحقاقات معانا صوت ليلى جمال وهي بتغني إحدى أغنيات أوبريت الانتصار. إن شاء الله هنخط الصعب ونتحداه، وبعون الله النصر لمصر كنانة الله. إن شاء الله هنخط الصعب ونتحداه، وبعون الله النصر لمصر كنانة الله. إن شاء الله هنخط الصعب ونتحداه، وبعون الله النصر لمصر كنانة الله. إن شاء الله هنخط الصعب ونتحداه، وبعون الله النصر لمصر كنانة الله. إن شاء الله هنخط الصعب ونتحداه، وبعون الله النصر لمصر كنانة الله. إن شاء الله هنخط الصعب ونتحداه، وبعون الله النصر لمصر كنانة الله. واسلحنا بالموت متعمر وايدينا تبني وتعمر، وهنقدر والمولى يقدر للاوطان بالايمان وبعون الله. خدنا جهادنا عن أجدادنا والأولادنا، علمنا زند بلادنا يشد زنادنا، حقنا بسلاحنا نرعى حتى جراحنا دواها كفاحنا، لما صبحنا يهل نادى عمر الحرب ما يهزم شعب، يضحي الجيش ويصحى ورا. إن شاء الله هنخط الصعب ونتحداه، قرآن الله النصر لمصر كنانة الله. إن شاء الله هنخط الصعب ونتحداه، قرآن الله النصر لمصر كنانة الله. إحنا يا أمة عليا الهمة بعزم وحزم ودنيا ودين، بركة ولما تمحي الغمة، وحق النعمة يا فلسطين رحنا فداكي واحنا معاكي، وعلى تحريرك متفقين عد العدة الجهول الشدة ووعد آمن للخير إن شاء الله هنخط الصعب ونتحداه وطال الله إن مصر المصر كمان في الله إن شاء الله هنخط الصعب ونتحداه وطال الله إن مصر المصر كمان في الله إن شاء الله هنخط الصعب ونتحداه ليلى جمال وعلي الحجار وإن شاء الله هنخط الصعب ونتحداه. سمعنا قبلها يا سلام يا سلام، دول كانوا أغنيتين من أوبريت الانتصار اللي أخرجه الأستاذ عبد الحميد الهواري لإذاعة الشرق الأوسط في شهر أكتوبر عام 1977، الألحان وضعها دكتور يوسف شوقي. على صفحة منتهى الطرب برحب بكل أصدقائنا. دكتور ميخائيل أديب من المنيا، كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور. أستاذ مصطفى خميس المقيم بالسعودية، المهندس بسام حسين المقيم في أمريكا، دكتور سنوس الضبيع من ليبيا، الإعلامي الأستاذ مصطفى الجنيدي، وفي عتاب من الأستاذ مصطفى وأستاذة مريم عمر، ليه ما احتفلناش بميلاد عمار الشريعي؟ البرنامج ساعة يا أستاذة، فبقدر الإمكان احنا بناخد المناسبات اللي مرت علينا خلال هذا الأسبوع، يعني زي من كل بستان زهرة، فما لا يدرك كله لا يترك كله، بس عندكم حق. في 15 أبريل عام 1892 كان ميلاد الفنان الملحن الكبير محمد الأصبجي. مرت علينا ذكرى رحيله يوم 25 مارس، هو توفى عام 66، ومع الأسف لم أستطع أني أقدم شيء لي النهاردة بإذن الله. يعني حنستمع في عزف للراحل محمد الأصبجي وإحنا بنحيي ذكرى ميلاده اللي كان يوم 15 أبريل. في 24 أبريل عام 1965 عزف محمد الأصبجي وسجل للتلفزيون ثلاث مقطوعات موسيقية، نستمع إلى واحدة منها. العزف على العود للراحل محمد الأصبجي كانت واحدة من ضمن ثلاث مقطوعات موسيقية سجلها محمد الأصبجي للتلفزيون يوم 24 أبريل عام 1965. سمعناها بمناسبة مرور احتفائنا بمرور ذكرى ميلاد محمد الأصبجي. أستاذ توفيق العقابي من بغداد برحب بيك، انضم لينا الأستاذ حامد بدر على صفحة منتهى الطرب. أستاذ توفيق العقابي من بغداد أهلا بيك. الأستاذ فؤاد الشمري من العراق أهلا بيك. مهندسة أمل المقيمة بكندا، مهندس خالد عروق المقيم بالسعودية نورتونا على صفحة منتهى الطرب. المفروض الفقرة التالية حتكون لإمام الصفطاوي، حسزنك حسام ناخد الفقرة اللي بعدها، وأسزنكم نأجل احتفائنا بذكرى رحيل الشاعر إمام الصفطاوي. حنشوف، بس ما اعتقدش انه حنقدر ناخدها النهاردة، يعني يكون معنا الحلقة اللي جاية. الشاعر اللبناني عبد الجليل وهبي حتكون معنا الفقرة التالية بمناسبة ذكرى رحيله. شاعر عبد الجليل وهبي رحل عنا صباح يوم السبت 16 أبريل عام 2005. حنستمع إلى نورهان وأغنية مجروح يا ولد العم والوجد فضبي وعم. الأغنية كتبها عبد الجليل وهبي من ألحان فيليمون وهبي، سجلت في 22 يونيو عام 1954. Shit. يفوت الليل ولا يخلي ولا صاحبي يواسيني. وزاد الميل ودمع يالي وزاد الميل ودمع يالي ونظرة بس تحيني ولا منس على حالي. ما كنت سعيد وانا خالي ولا منس على حالي. ما كنت سعيد وانا خالي واللي جرحني بعيد والجرح لسه ما لم واللي جرحني بعيد والجرح لسه ما لم مجروح مجروح يا ولد العم مجروح يا ولد العم والوجد فاضل وعم مجروح يا ولد العم والوجد فاضل وعم واللي جرحني بعيد والجرح لسه ما لم السماء لم مجروح مجروح ولد العم. من كلمات عبد الجليل وهبي الذي نحيي اليوم في منتهى الطرب ذكرى رحيله ورحل عنا يوم 16 أبريل 2005، ومن ألحان فيليمون وهبي سمعنا نورهان وأغنية مجروح يا ولد العم. أيضا من كلمات عبد الجليل وهبي وألحان سيد إسماعيل هنستمع إلى مطرب يخيلي أنه أول مرة نستمع إليه، وأنا أول مرة بصراحة أشوفه يعني أو أسمع اسمه، شفته من خلال صورة كان نزلها الأستاذ عيسى متري كان يشارك فيروز إحدى مسرحياتها. خليل المير، هنسمع خليل المير وعدد النجوم والرمال، الأغنية من كلمات عبد الجليل وهبي ومن تلحين سيد إسماعيل. التسجيل كان يوم 24 يناير عام 1962. عدد النجوم والرمال عدد الغصون والظلال عدد الدموع يا جميل بعدت لك مراسيل. عدد النجوم والرمال عدد الغصون والظلال عدد الدموع يا جميل بعدت لك مراسيل بعدت لك مراسيل. الفرقة طالت لياليها وعدت لك روحي بيها والقلب لسه عليه عدد النجوم يا جميل بعدت لك مراسيل عدد النجوم والرمال عدد الغصون والزلال عدد الدموع يا جميل بعدت لك مراسيل بعدت لك مراسيل أقول يا شكوى تنامي يقوم ظلمك يصحيها ويبكي فجر أيامي على الدنيا وأمانيها أقول يا شكوى تنامي يقوم ظلمك يصحيها ويبكي فجر أيامي على الدنيا وأمانيها والقلب لسه عليه عدد النجوم يا جميل بعدت لك مراسيل عدد النجوم والرمال عدد الغصون والزلال عدد الدموع يا جميل بعدت لك مراسيل بعدت لك مراسيل عايش ما بين حاسد وعذور صابر وراضي بحرماني وكل يوم بيفوت وانا اقول لابد لك من يوم تاني عايش ما بين حاسد وعذور صابر وراضي بحرماني وكل يوم فوت وانا اقول لابد لك من يوم تاني والقلب لسه عليه عدد النجوم يا جميل بعدت لك مراسيل عدد النجوم خليل المير وعدد النجوم والرمال من كلمات عبد الجليل وهبي الشاعر الكبير اللي بنحيي ذكرى رحيله ومن ألحان سيد إسماعيل. برحب بأصدقائنا على صفحة منتهى الطرب وترحيبي بالأستاذ الصافي محمد حبيبنا من اسكندرية. أرد عليك يا أستاذ خالد أنه في ظل وجود أساتذة معانا على صفحة منتهى الطرب أنا بأكتفي بذكر الأغنية مؤلف وملحن وتاريخ تسجيل واكتر من كده يعني الاساتذه اللي معانا في الصفحه يعني ما فيش اسم بيتقال الا يعني بالتوثيق كمان يعني ويمكن سبب اخر اني ما اقتطعش من وقت الحلقه الوقت بيكون ضيق جدا فيمكن بدي مساحه للاغنيه اكتر من الكلام وده اللي مخليني يعني ايه ما بتكلمش بالتفصيل على المطرب اللي احنا بنزيعه سواء كان شاعر او ملحن او مطرب يعني ما بتكلمش عن الشخصيات اللي احنا بنزيعها. ورحب بصديقنا الأستاذ عبد الرحمن السواح. متأخر يا أستاذ عبد الرحمن. الفقرة التالية في منتهى الطرب مع المطربة السورية كروان. كروان رحلت عنا في مثل هذا اليوم 17 أبريل لكن من العام 2001. يمكن لأول مرة برضو حنستمع إلى وصلتها من حفل أضواء المدينة اللي أقيم بالعاصمة دمشق يوم 8 مارس عام 1967. لأول مرة حنسمع كروان في منتهى الطرب ومن حفل ويمكن يتزامن برضو معنا عيد الجلاء عن سوريا. كان نفسي يكون معنا وقت ان احنا ناخد مساحة اكبر، بس نكتفي بهذه الوصلة. غنت فيها يا ابو عبود واجب علينا ثورة شعبية. هتطربنا المتربة الثورية؟ لا لسه. قلبي موعود كحيل العين يا هيب يا زين الزين يا حبيب يا كحيل العين يا هيب وين قلبك وين هالطيب رامد العين بسهامك يا ابو عبود يا باه يا ابو عبود كل المقصود يا ابو عبود سلامك كل المقصود سلامك اعطف وجود على قلبي قلبي موعود بغرامك يا ابو عبود يا باه يا ابو عبود علامك كل المقصود سلامك يا ابو عبود علامك كل المقصود سلامك اعطف وجود على قلبي قلبي موعود بغرامك يا ابو عبود يا باه يا بالشام ثوار بتنادي على الخلال بالشام ثوار بتنادي على الخلال في نابلس والخليل وإربد وعمان بالشام ثوار بتنادي على الخلا في نابلس والخليل وإربد وعمان ونهدم الطويان واجب علينا واجب ثورة شعبية واجب واجب علينا واجب ثورة شعبية واجب تنحي المستعمر واجب وتهد الغاصب واجب واجب علينا واجب ثورة شعبية واجب تنحي المستعمر واجب وتهد الغاصب واجب واجب علينا واجب ثورة شعبية واجب تمحي المستعمر واجب وتهد الغاصب واجب واجب علينا ثورة شعبية تمحي المستعمر والصهيونية واجب علينا ثورة شعبية تمحي المستعمر والصهيونية نخدم أمتنا ونبني وحدتنا نخدم أمتنا واجب واجب علينا واجب ثورة شعبية واجب واجب علينا واجب ثورة شعبية واجب تمحي المستعمر واجب وتهد الغاصب واجب واجب علينا واجب ثورة شعبية واجب تمحي المستعمر واجب وتهد الغاصب واجب خيب رام الله خيب الزرقاء ما بيني وبينك طولنا الفرقة خيب رام الله خيب الزرقاء ما بيني وبينك طولنا الفرقة إيدك في دينا علي عدينا إيدك في دينا علي عدينا برمالك شينا يوم الحرايب واجب واجب علينا واجب ثورة شعبية واجب واجب علينا واجب ثورة شعبية واجب تمحي المستعمر واجب وتهد الغاصب واجب يا عقاب الأردن يا فخر بلادي النسر السوري عليك نادي يا عقاب الأردن يا فخر بلادي النسر السوري عليك نادي خيلك جهد أركانه ماله أمانه حكامه خانه حكم الخيانة منهد أركانه ماله أمانة حكامه خانه فخر بلادي صوري عليك نادي يا قلب الأردن يا فخر بلادي النسر السوري عليك نادي خينا جينا سما حبينا خينا جينا سما حبينا عالصهاينة صبنا واجب واجب واجب علينا واجب دورة شعبية واجب علينا واجب ثورة شعبية واجب تمحي المستعمر واجب وتهد الغاصب واجب واجب علينا واجب ثورة شعبية واجب تمحي المستعمر واجب وتهد الغاصب واجب سادتي وسادتي يحضر هذا الحفل الفني الساهر الكبير الرفاق أعضاء القيادتين القومية والقطرية والدكتور إبراهيم ماخص نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والأستاذ محمد الزعبي وزير الإعلام والأستاذ محمد رباح الطويل وزير العمل والشؤون الاجتماعية والدكتور أسعد تقلى وزير النفط والسيد محافظ لواء دمشق عبد الحليم خدام. كما يحضر هذا الحفل وفد رسمي وشعبي وصحفي وعسكري من الجمهورية العربية المتحدة. الوفد الرسمي والشعبي برئاسة الأستاذ محمد فائق وزير الثقافة والوفد العسكري برئاسة الفريق أول محمد فوزي. المطربة السورية كروان سمعنا وصلتها في حفل أضواء المدينة المقام بالعاصمة دمشق يوم 8 مارس عام 1967. كروان لها أغاني كتير واستوديو، بس يمكن لضيق الوقت فضلت أنه تكون معانا الوصلة دي بالكامل. أتمنى أنها تكون نالت رضاكم. شكرا أستاذ مصطفى خميس، رفع لنا مقالة بها معلومات وافية عن المطربة السورية كروان على صفحة منتهى الطرب، اللي حب حضراتكم يتابعها يزور الصفحة. رفع لنا برضو صورتها. أشكرك أستاذ مصطفى، أهلا بك صديقنا العزيز الأستاذ السيد صبح. مهندس خالد عروق، أشكرك على أغنية نازك، وإلى آخر فقرة معنا في منتهى الطرب. شيخ الموسيقيين إبراهيم شفيق رحل عنا في 11 أبريل عام 1966 من احتفال اللجنة الموسيقية العليا بذكرى الفنان محمد عثمان. الحفل أقيم في مسرح الجمهورية بالقاهرة يوم 3 فبراير عام 1961. هنستمع إلى تسجيل نادر وحصري لشيخ الموسيقيين إبراهيم شفيق بيغني دور القلب داب إسعفيني يا دموع العين. أعتقد هو طبعا من ألحان محمد عثمان. المؤلف في بعض المراجع شفته إسماعيل صبري، في بعض المراجع شفته الشيخ محمد الدرويش، فدي يعني نقطة محتاج التأكيد عليها. بس على أي حال أو لكن على أي حال هنستمع إلى شيخ الموسيقيين إبراهيم شفيق في هذا الدور الحصري النادر لأول مرة في القلب داب إسعفيني يا دموع العين. جاهزين وفي ختام هذه الليلة التي نحتفل فيها بذكرى الفنان المرحوم محمد عثمان نستمع إلى الأستاذ الموسيقار الكبير إبراهيم شفيق في دور القلب داب إسعفيني يا دموع العين. دب السعيد فيه يا دموع حبايبي وحشني واللي أذى نصيب. عمري الغرام ما نصفني طول زمان وزمان يعيب. عمري الغرام ما نصفني طول زمان يعيب. يأمروني بس أجيبهم منين؟ الصدن دول يأمروني بس أجيبه منين الصدن دول يأمروني بس أجيبه منين الصدن دول يأمروني بس أجيبه منين فين فين شيخ الموسيقيين إبراهيم شفيق اللي رحل عنا يوم 11 أبريل عام 1966 استمعنا إليه في دور القلب داب إسعفيني يا دموع العين من كلمات إسماعيل صبري ومن ألحان محمد عثمان في تسجيل نادر من احتفال اللجنة الموسيقية العليا بذكرى الفنان محمد عثمان. الحفل أقيم على مسرح الجمهورية بالقاهرة وكان يوم 3 فبراير عام 1961. في تعليقات لأصدقائنا هنا، أتمنى أنكم حضراتكم تشوفوها على الصفحة من الأستاذ خالد عروق والأستاذ توفيق العقابي من بغداد. على أي حال، بهذا الدور نكون قد أتينا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن اختياراتها تكون نالت رضاكم. كل الشكر لمن تفضل وشاركنا الاستماع والتعليق على صفحة منتهى الطرب، أستاذ ماركو هارون ودكتور ميخائيل الأديب. كل سنة وحضراتكم طيبين وكل أصدقائنا. ويمكن هنا أخذ من كلام دكتور ميخائيل: ندعو الله تعالى أن يجعل أيامنا جميعا أفراحا وأعياد على امتداد وطن العربي الغالي، وأن تعاد علينا هذه الأيام وقد استقام الوضع واستقر الحال. شكرا زميلي حسام فاروق على هندسة الهوى. كل سنة وكل أصدقائنا وإخواتنا المسيحيين بألف خير. الخميس القادم بإذن الله مع الحلقة 100 من منتهى الطرب، حتى ذلك الحين لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. إبراهيم حفيظ.